أولى الرسائل من المستمع أحمد صالح اليماني مقيم في حفر الباطن، يقول: في بلدنا عادة إذا أراد أحد الناس أن يبيع نوعا من بهيمة الأنعام الإناث ذات اللبن، وهي أنهم يحبسون اللبن في ضرع هذه البهيمة لمدة يومين أو ثلاثة قبل الذهاب بها إلى السوق لبيعها، حتى ينخدع المشتري بمنظرها ذلك فيشتريها بثمن زائد، فهل هذا جائز أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا العمل ليس بجائز، أعني كون الإنسان إذا أراد أن يبيع بهيمة ذات لبن منع حلبها لمدة يومين أو ثلاثة حتى يمتلئ ضرعها فينخدع المشتري بذلك. هذا عمل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في قوله: لا تصروا الإبل والغنم. والتصرية حبس اللبن في ضرع البهيمة حتى يظن أنها ذات لبن كثير، فهذا الوقوع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من الغش، لأن هذا خداع لأخيك المسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، وهو أيضا مناف لكمال الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن المعلوم أنك لا تحب لنفسك أن يخدعك أحد بمثل هذه الخديعة، فإذا كنت لا تحب ذلك لنفسك فكيف تحبه لأخيك المؤمن؟ إذن أحببت لأخيك ما لا تحب لنفسك فانتفى عنك كمال الإيمان. ففي هذه العملية ثلاث مفاسد: وقوع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقوع فيما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، نقص في الإيمان، فعلى المؤمن المتقي لربه أن يكون بيعه وشراؤه صريحا واضحا حتى يبارك له فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. السؤال هم: نعم، إن المشتري الذي اشترى هذه البهيمة المصرات له الخيار بعد أن يحلبها ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. السؤال الثاني يقول: اقترضت مبلغا من المال من أحد الناس إلى أجل محدود، وقد حان وقت السداد ولم يكن عندي ما أوفي دينه، فرفع علي شكوى في المحكمة، وحين سألني القاضي أنكرت أن يكون له في ذمتي شيء خوفا من الحكم علي بالسجن إذا لم أدفع، وحلفت على ذلك أنني لم أقترض منه شيئا، وكانت نيتي أنني إذا وجدت مالا أقضي دينه الذي له علي، فماذا علي في هذه اليمين التي حلفتها كاذبا متعمدا لأنجو بها من السجن، وهل لها كفارة أم لا؟ هذه اليمين التي حلفتها كاذبا في جحد حق أخيك المسلم هي يمين الغموس، ومن كذب على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ففعلك هذا من كبائر الذنوب، وهو إن أنجاك من السجن في الدنيا لم ينجك من العذاب يوم القيامة إلا أن يشاء الله. ثم إن نجاتك من السجن في الدنيا تحصل بإقرارك أن في ذمتك لهذا الرجل كذا وكذا من المال، ثم إقامة البينة على أنك معسر، فإذا قامت عند القاضي بينة بأنك معسر فإن القاضي سوف يصرف خصمك عنه ويمنعه من مطالبتك، لأنه إذا ثبت إعسار المدين فإن طلبه بالدين ومطالبته به أمر محرم، لقوله تعالى: وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة. وكثير من الناس إذا حلف عليهم الديون وهم لا يستطيعون وفاءها يلجؤون إلى طريقة أخرى غير هذه الطريقة التي ذكرت أو التي ذكر السائل، وهو أنهم يذهبون إلى أناس فيستدينون منهم، ثم إذا حل الدين الثاني استدانوا له، وهكذا حتى تتراكم عليهم الديون فيعجزون بالتالي عن وفائها. وهذه طريقة من طريقة السفهاء، والإنسان إذا ثبت أنه فقير فإنه لن يطالب بسداد الدين، فعليه نقول: أثبت عند القاضي فقرك وحينئذ تنتفي عنك المطالبة وتسلم من الاستدانة مرة أخرى وأخرى وأخرى، وتسلم من تحمل الديون الكثيرة الثقيلة التي قد تعجز عنها في المستقبل. وهاهنا أمر يجب أن نوجهه أيضا إلى المطلوب وهو المدين، وهو أن بعض المدينين المطلوبين لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يرحمون الخلق، تجده يلعب بالمال ويبذره ويفسده ثم يأتي في آخر الأمر ويقول: عجزت عن الوفاء. وهذا أيضا من السفه. وكذلك أناس يكون عندهم القدرة على الوفاء مع حلول الديون ومطالبة صاحب الدين، ومع ذلك يماطلون ويؤخرون الوفاء، يأتيه فيقول غدا ائت، ثم يأتي فيقول غدا، وهكذا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مطل الغني ظلم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع خلفان محمد ناصر البوسعيدي من سلطنة عمان. السؤال الأول في رسالته يقول: ما هو الأفضل في الدعاء، الإسرار به أم الجهر؟ وهل هو المراد بقوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به؟ إذا كان الإنسان يدعو لنفسه ولغيره فإنه يجهر بالدعاء، كدعاء الإمام في القنوت فإنه يجهر به لأنه يدعو لنفسه ولغيره، وكذلك يأتي به بصيغة الجمع فيقول مثلا: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، ولا يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، لأنه إذا خص نفسه بالدعاء وهم يستمعون ويؤمنون فإن هذا نوع من الخيانة، ذلك لأن الدعاء إذا كان لنفسك ولغيرك دعاء مشترك، فتخصيص نفسك به نوع من الخيانة. فعلى هذا نقول: إذا كان الدعاء مما هو مشترك للداعي ولغيره فإنه يجهر به، ولكن الدعاء المشترك الذي للداعي ولغيره موقوف على ما ورد به الشرع، فلا يجوز إحداث أدعية جماعية بدون ورود الشرع بها، لأن إحداث مثل هذه الأمور من البدع التي ينهى عنها. أما إذا كان إنسان يدعو لنفسه فهذا محل تفصيل، إن كان في صلاة فإنه لا يشهر به، لأن ذلك أقول إن كان في صلاة جماعة فإنه لا يشهر به، لأن ذلك يشوش على من حوله. ولهذا تجد بعض المأمومين تجدهم يجهرون بما يدعون الله به، إما بين السجدتين وإما في السجود وإما في التشهد، وهذا لا ينبغي منهم، فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه يوما وهم يصلون ويجهرون بالقرآن، فنهاهم أن يجهر بعضهم على بعض. أما إذا كان الإنسان يدعو لنفسه وليس حوله أحد فإنه ينظر ما هو أصلح لقلبه، إن كان الأصلح أن يسر أسر، وإن كان الأصلح أن يجهر جهر. لكن في حال جهره لا ينبغي أن يشق على نفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وقد رفعوا أصواتهم بالذكر، قال: أيها الناس ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والله سبحانه وتعالى قريب مجيب، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه على جميع خلقه. نعم. السؤال الثاني يقول: المطر الذي ينزل من السماء من أين مصدره؟ أهو كما يقال من بخار البحر أم هو من السماء؟ وكيف ينشأ البرق والرعد إن كان في القرآن ما يشير إلى ذلك؟ قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فهذا المطر ينزل من السحاب، والسحاب قد أثرته الرياح بأمر الله عز وجل، وليس لدي علم بأكثر من ذلك. لكن إذا علم أن هناك أسبابا طبيعية فإنه لا حرج في قبولها إذا صحت، فإن الله تعالى قد يجعل الشيء له سببان: سبب شرعي وسبب كوني قدري، مثل الكسوف، كسوف الشمس أو القمر له سبب شرعي، وهو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: يخوف الله بهما عباده. وهذا هو الذي ينبغي للمرء أن يعلمه، وجهله نقص. وأما السبب الكوني للكسوف فهو حيلولة القمر بين الشمس والأرض في كسوف الشمس، ولهذا لا يكون كسوف الشمس إلا في الاستسرار في آخر الشهر لإمكان ذلك. وسبب خسوف القمر هو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، ولهذا لا يكون إلا في ليالي الأبدار لإمكان ذلك. والمهم أن السبب الشرعي هو النافع الذي يكون سببا لصلاح القلوب. وعلى هذا فنقول إن سبب نزول المطر هو ما ذكره الله تعالى في القرآن. وأما الرعد والبرق فإنه ورد في الحديث أنه صوت ملك، أن الرعد صوت ملك موكل بالسحاب، وأن البرق صوته، ولكنني لا أحضرني الآن صحة هذا الحديث، فإن صح وجب القول بموجبه، وإن لم يصح فالله أعلم. نعم. السؤال الثالث يسأل عن معنى قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يقول: ما المقصود بالصلاة الوسطى هنا؟ المراد بالصلاة الوسطى هنا صلاة العصر، وقد ثبت تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في غزوة الخندق: شغلونا، يعني المشركين بل الأحزاب، عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وإذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن بشيء فإن تفسيره هو الواجب قبوله، ولا قول لأحد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء مختلفون في هذه المسألة، ولكن الراجح هو ما ذكرنا لدلالة السنة عليه. السؤال الأخير يقول في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هل يفهم من هذا على ما في ظاهر الآية أم أن هناك معنى آخر؟ تفهم هذه الآية وغيرها من الآيات على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. فمن هذه الآية نفهم أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى، وقد بين في آية أخرى أنه كلمه بصوت مسموع، فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء يكون بالصوت العالي للرفيع للبعيد، والمناجاة بالصوت الخفي للقريب. ومن هنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وأن كلامه بحروف وأصوات مسموعة. ولكن يجب أن نعلم بأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام الآدميين بأصواتهم، لأن الله يقول في محكم كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول بصيغة الاستفهام المشرب بالتحدي والنفي هل تعلم له سميا، يعني ليس له شبيه ولا نظير ولا أحد يسميه في جميع صفات الكمال. وهذه القاعدة عن الأخذ بظاهر القرآن هي الواجبة، لأن الله تعالى خاطبنا بالقرآن وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، آيتان من كتاب الله بين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن وجعله باللسان العربي من أجل أن نفهمه ونعقل معناه. وعلى هذا فيجب علينا الإيمان بظاهره حسب ما يقتضيه باللسان العربي، إلا أن يكون هناك دليل شرعي يوجب صرفه عن مقتضى اللغة إلى مقتضى الشرع، فإنه يجب اتباع ما دل عليه الشرع في ذلك. وما حصل الضلال بالتأويلات البعيدة إلا بسبب تحكيم الناس عقولهم فيما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فحصل بذلك من تأويل نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته ما هو معلوم وما هو متضمن للخروج عما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم في إجراء كلام الله سبحانه وتعالى على ظاهره وحقيقته على الوجه الذي يليق به من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع أحمد مسعد صالح، مهندس مصري يعمل بالعراق. رسالته تدور حول كتاب قرأه بعنوان المرأة والصراع النفسي، وله بعض الأسئلة حول هذا الكتاب. في سؤال الأول يقول كنت ضالا فهداني الله سواء السبيل وشرح صدري بالإسلام له الحمد والشكر، ولقد وقع بيدي كتاب لإحدى المؤلفات العربيات اسمه المرأة والصراع النفسي لطريقة علاج المصابات بمرض نفسي، ولكنها تدعو للأسف إلى الانحراف والانزلاق وراء الشهوة الجنسية باتخاذ الأخدان وممارسة كل شيء معهم كعلاج ناجح لحالتها النفسية المستعصية، فهل مثل هذا يعتبر علاجا كما تزعم هذه المؤلفة، وما هو ردكم من وجهة النظر الإسلامية عليها؟ هذا ليس علاجا، وردنا عليها أن هذا منكر ودعوة إلى ما نهى الله عنه. والداعي إلى الشيء لا شك أنه يحبذه ويستصيغه ويحله، وتحليل الزنا كفر مخرج عن الملة، لأن أهل العلم يقولون من أنكر تحريم الزنا ونحوه من المحرمات الظاهرة المجمع عليها وهو لا يجهل ذلك فإنه يحكم بكفره، الكفر المخرج عن الملة. وقد بين الله عز وجل أن الزنا يشتمل على مفسدتين عظيمتين، إحداهما أنه فاحشة، والفاحشة كل ما تستفحشه العقول السليمة وتنكره وتبغضه وتنفر منه، والثانية أنه ساء سبيلا، أي القدح والتنفير من هذا السبيل والطريق الذي يكون عليه صاحب الزنا. وإذا أثنى الله عليه بهذه الصفة القبيحة ساء سبيلا، فإنه لا يمكن أن يكون سبيلا إلى الإصلاح أبدا ولا إلى زوال المرض النفسي أبدا، بل هو بالعكس يكون سببا للعقد النفسية والبلاء والشر، كما أنه يكون سببا لأمراض جسدية قد لا يمكن التخلص منها إلا بالموت. ومثل هذا الكتاب لا يجوز أن يبقى في الأسواق، ولا يجوز أن ينشر أو يشترى، بل الواجب إتلافه لما فيه من الدعوة إلى هذه الطريق المحرمة. سؤاله الثاني يقول: ما حكم الختان بالنسبة للفتاة؟ وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأن له أضرارا في مستقبل الفتاة؟ الختان بالنسبة للفتاة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، كما أنه واجب في حق الفتاة. نعم. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الختان واجب على الذكر والأنثى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة في حق الأنثى، واجب في حق الذكر، وهذا هو الذي عليه عمل الناس في بلادنا هذه، أنهم يرونه واجبا في حق الفتى غير واجب في حق الفتاة. وفيه قول ثالث لأهل العلم أنه سنة في حقهما جميعا، في حق الفتاة والفتاة. وأقرب الأقوال عندي أنه سنة في حق الفتاة، واجب في حق الذكر. ومن طرق أدلة وجوبه ما قاله بعض أهل العلم، وهو أن قطع شيء من البدن محرم، ولا يستباح المحرم إلا بشيء واجب، لأن المستحب لا يستباح به المحرم. وهذه طريقة لا بأس بها، إلا أنها قد تنتقض علينا في مسألة المرأة. سؤاله الثالث يقول: ما هو مفهوم المساواة بين المرأة والرجل في الإسلام؟ وهل عمل الفتاة إلى جانب الرجل في جو مشحون بالفساد يعتبر داخلا تحت هذا المفهوم؟ إذا كان كذلك فما معنى قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية؟ وهل هذا الأمر خاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم أم هو عام لكل نساء المسلمين إلى قيام الساعة؟ ما دمنا في السؤال عن المساواة، فإني أحب أن أقول إن المساواة لم تأتي في القرآن ولا في السنة مأمورا بها أبدا، وإنما الأمر في الكتاب والسنة بالعدل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ولا يرتاب أحد يفهم دلالات الألفاظ أن بين قولنا عدل وقولنا مساواة فرقا عظيما، فإن المساواة ظاهرها التسوية بين الأمور المختلفة، وهذا خلاف المعقول والمنقول، بخلاف قولنا العدل فإن العدل إعطاء كل ذي حق ما يستحقه، وتنزيل كل ذي منزلة منزلته، وهذا هو الموافق للمعقول والمنقول. وعلى هذا فليس في القرآن ولا في السنة الأمر بمساواة المرأة مع الرجل أبدا، بل في الأمر بل فيهما الأمر بالعدل كما سمعت. والذي أحبه من كتابنا ومثقفينا أن يكون التعبير بكلمة العدل بدل كلمة المساواة، لما في المساواة من الإجمال والاشتراك واللبس، بخلاف العدل فإنها كلمة واضحة بينة صريحة في أن المراد أن يعطى كل ذي حق حقه. ولو تدبرت القرآن لوجدت أكثر ما فيه نفي المساواة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، وما أشبه ذلك من الآيات المتعددة التي فيها نفي المساواة وليس إثباتها. ولا أعلم دليلا في الكتاب والسنة يأمر بالمساواة أبدا. وإذا كان كذلك فإن العدل أن تعطى المرأة ما يليق بها من الأعمال والخصائص، وأن يعطى الرجل ما يليق به من الأعمال والخصائص. وأما اشتراك المرأة مع الرجل في عمل يقتضي اختلاط والكلام والنظر وما أشبه ذلك، فإنه لا شك أنه عمل مخالف لما تقتضيه الشريعة الإسلامية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله يقول الله تعالى ما ذكره السائل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فإذا كان الرجل مع الحاجة إلى مخاطبة المرأة ومكالمتها لا يكلمها إلا من وراء حجاب، فكيف إذا لم يكن هناك حاجة؟ وقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم يدل على أنه إذا حصل ما يخالف ذلك كان فيه تلويث للقلب وزوال للطهارة. ومن المعلوم أنه إذا كان هذا أطهر لقلوب أمهات المؤمنين فإن غيرهن أولى بالتطهير والبعد عن عما يلوث القلب. وعلى هذا فنقول إن القرآن والسنة إن القرآن دل على أن المرأة تبتعد عن الرجل، وإذا دعت الحاجة إلى أن يكلمها فإنه يكلمها من وراء حجاب. أما في السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كل هذا من أجل أن تبتعد المرأة عن الرجل حتى في أماكن العبادة. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل